إعلام هذه الجملة لم يسافر محمد، فلم حرف نفي وجزم وقلب، وسياتي في باب الأفعال نعلم ما معنى حرف نفي، ما معنى حرف جزم، ما معنى حرف قلب. لكي من الآن حرف جزم لأنها تجزم المضارع، ويسافر فعل المضارع المجزوم بلم، وعلامة جزمه السكون، وهذا هو الأصل، أصل الجزم يكون السكون. وخالد فاعل مرفوع علامة رفعه ضمة الظاهرة. وإن كان الفعل المضارع معتل الآخر كانت جزمه بحذف حرف العلة، مفهوم هذا؟ وإن كان المضارع معتل الآخر، ماشي صحيح الآخر، معتل الآخر، كان جزمه باش بحذف حرف العلة. حرف العلة عرفناها ما هي؟ الألف والواو والياء، نعم. ومثاله مثال المضارع المعتل الآخر، لم يسع بكر ولم يدعو ولم يقضي، لم يسع بكر ولم يدعو ولم يقضي، يعني بكر مسعى مدعى مقضى، لم يسع بكر ولم يدعو ولم يقضي. فكل من يسعى ويدعو ويقضي فعل مضارع مجزوم بلم، لأنه لم نخلف عليه، مجزوم بلم، وعلامة جزمه هم حذف الألف من يسعى، والفتحة قبلها دليل عليها، وحذف الواو من يدعو، والضمة قبلها دليل عليها، وحذف الياء من يقضي، والكسرة قبلها دليل عليها. إذا هذا الفعل المضارع يسعى يدعو يقضي، لماذا جزمناه؟ هل جزمناه بالسكون على الأصل أم جزمناه بحذف حرف العلة على خلاف الأصل؟ لماذا جزمناه بحذف حرف العلة وهو خروج عن الأصل؟ فهمتم هذا؟ طيب، إذا هذه أربعة الأبواب الإعراب: باب الرفع، باب النصب، باب القبض، باب الجزم. كذلك لا، هذه العلامة الأقسام بالإعراب اللي تقدمت، وأقسامه أربعة: رفع ونصب وقبض وجزم. نقول هذا. أما في باب الرفع، هل خرج واحد من الأربعة التي تغير الحركة، هل خرج واحد منها على هذا الأصل؟ لا، كلها رفعت بالضمة. طيب، في باب النصب هل خرج واحد منها عن هذا الأصل؟ نعم. ما هو؟ جمع مؤنث سالم. إذا خرج في باب ماذا؟ في باب النصب، في باب الرفع لا، في باب القبض لا، أما الجزم لا، جزم في الأسماء. طيب، نأتي لباب الخب، الأصل الخب يكون باش بالكسرة، هل خرج واحد منها عن هذا الأصل؟ نعم. ما هو؟ الاسم الذي لا ينصرف، خرج من باب الخط يقصد بماذا؟ بالفتحة. أما في باب الرفع يرفع بماذا؟ بالضم على الأصل يلو. في باب النصب ينصب بالفتحة على الأصل يلو، ولكن في باب الخفض زين خرج عن الأصل، في باب ماذا؟ بالفتحة. نجي من باب الجزم، باب الجزم الأصل في الجزم يكون بالسكون، هل ونحن نعلم أن الجزم لا يكون إلا في الأفعال، إلا في الفعل المضارع لأنه هو المعرب. الفعل المضارع إذا الأصل فيه أن يجزم بالسكون، لأن الأصل في الجزم كذلك. هل الفعل المضارع هل هناك نوع منه خارج عن هذا الأصل أم لا؟ نعم. إذا كان صحيح الآخر لم يخرج عن الأصل فيجزم بالسكون، ولكن إذا كان معتمد آخر يجزم بماذا؟ بحذف حرف العلة. فهمتم هذا؟ هذا معنى قول المصنف رحمه الله: وكلها ترفع بالضمة وتنصب بالفتحة وتقصد بالكسرة وتجزم بالسكون. وخرج عن ذلك ثلاثة أشياء: جمع مؤنث سالم ينصب بالكسرة، والاسم الذي لا ينصرف يقصد بالفتحة، والفعل المضارع المعتل الآخر يجزم بحذف آخره. مفهوم هذا؟ وعندها بنزيد من المعربات بالحروفيات، يعني هذا أمر، هذا الشيء رقيته، هذا عيد تلخيص وصافي. قال المصنف رحمه الله: والذي يعرب بالحروف أربعة أشياء، لأن المواضع كلها شحال تقبلت؟ كم هي؟ ثمانية، أربعة بالحركات، شحال بقت؟ أربعة بالحروف. والذي يعرب بالحروف أربعة أنواع: التثنية وجمع المذكر السالم والأسماء الخمسة والأفعال الخمسة وهي الأفعال الخمسة وهي يفعلان وتفعلان ويفعلون وتفعلون وتفعلين. مفهوم هذا؟ هذه أربعة: تثنية، جمع مذكر السالم، الأسماء الخمسة، الأفعال الخمسة. هذه اللي كتعرف بالحروف مش بالحركة. مفهوم هذا؟ جيد. قال الشارح: وأقول القسم الثاني من المعربات، لأن أسبقنا قلنا قال المصنف فصل المعربات قسمان: قسم يعرف الحركات تقدمت، هذا القسم الثاني، وقسم يعرف الحروف هي هذا. وأقول القسم الثاني من المعربات، القسم الثاني من المعربات الأشياء التي تعرف بالحروف، والحروف التي تكون علامة الإعراب أربعة. الحروف اللي كتكون علامة الإعراب أربعة، وهي الألف والواو والياء والنون. مفهوم هذا؟ جيد. والذي يعرب بهذه الحروف أربعة أشياء، لكي تعرب الحروف أربعة أشياء، والذي يعرب الحروف أربعة أنواع. أولا التثنية والمراد بها المثنى، ومثاله المصران والمحمدان والبكران والرجلان. المصران تثنية مصر، المحمدان تثنية محمد، والبكران تثنية بكر، والرجلان تثنية رجل. هذا الأول. الثاني جمع مركز سالم، ومثاله المسلمون جمع مسلم، والبكرون جمع بكر، والمحمدون جمع محمد. الثالث الأسماء الخمسة، وهي أبوك وأخوك وحنوك وفوك ودمال. الرابع الأفعال الخمسة، ومثالها يضربان وتكتبان ويفهمون وتحفظون وتسهرين. هي الأفعال الخمسة. مفهوم هذا؟ وسيأتي بيان إعراب كل واحد من هذه الأشياء الأربعة تفصيلا. غادي بيقول هذا إعراب لك، غادي بيقول لك الإعراب ديال هذه الأشياء الأربعة بالتفصيل. ابتداء من الأول، ما هو الأول؟ التثنية. قال المصنف: فأما التثنية فترفع بالألف وتنصب وتخفض بالياء. فأما التثنية فترفع باش، فترفع باش بالألف، وتنسب وتخفض باش بالياء. قال الشارح: وأقول الأول من الأشياء التي تعرب بالحروف التثنية، وهي المثنى كما علمت. وقد عرفت فيما سبق تعريف المثنى. عرفنا المثنى ولا لا؟ عاد سألتكم عليه. جيد. وحكمه، حكم المثنى وحكمه الإعراب يعني، أن يرفع بالألف نيالة عن الضمة، وينصب ويخفض بالياء المفتوح ما قبلها المكسور ما بعدها نيابة عن الفتحة أو الكسرة. وكان عارف ذلك بالعالي، إذا كان العالي بالنصب نقوله ننصب، إذا كان العامل لقب تنقل محفوظ. مفهوم؟ والأمثلة ستأتي. ويوصل به بعد الألف أو الياء نون تكون عوضا عن التنوين. هذا تقدمنا، يعني لما تنجيبوا ذيك الألف أو الياء فيكون بعد منه نون، نون مكسورة. وإذا قال ويوصل به بعد الألف أو الياء نون تكون عوضا عن التنوين الذي يكون باسم مفرد، ولا تحذف هذه النون إلا عند الإضافة. فمثال المثنى المرفوع: حضر القاضيان وقال رجلان. فكل من القاضيان ورجلان مرفوع. حضر فعل ماض القاضيان فاعل مرفوع، وقال فعل ماض رجلان فاعل مرفوع. إذا فكل من القاضيان ورجلان مرفوع لأنه فاعل، وعلامة رفعه قل الألف نيابة عن الضمة لأنه مثنى، والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد. وناس قدمناه أن الألف تكون علامة الرفع في تثنية الأسماء خاصة، قدم هذا. ومثال المثنى المنصوب أحب المؤدبين وأكره المتكاسلين، مفهوم؟ أحب المؤدبين وأكره المتكاسلين، فكل من المؤدبين والمتكاسلين منصوب لأنه مفعول، لأنه مفعول به. وعلامة نصبه الياء المفتوح ما قبلها المكسور ما بعدها نيابة عن الفتحة لأنه مثنى، والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد. ومثال المثنى المخفوض نظرت إلى الفارسين على الفرسين، نظرت إلى الفارسين تثنية فارس، والفارس هو الذي يركب الفرس، والفرس معروف هو الخيل. نظرت إلى الفارسين على الفرسين فكل من الفارسين والفرسين مخفوض لدخول حرف الخفض عليه. الفارسين دخل عليه إلى وهي من حروف الخفض، الفرسين دخل عليه أعلى وهي من حروف الخفض لدخول حرف الخفض عليه. وعلامة خفضه الياء المفتوح ما قبلها المكسور ما بعدها نيابة عن الكسرة لأنه مثنى، والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد. هذا الإعراب المثنى. إذا لماذا يرفع المثنى؟ لا الله، لماذا يرفع المثنى؟ بالألف. لماذا ينصب المثنى؟ لماذا يخفض المثنى؟ بالياء. نعم، هذا أول. على الدخول الثاني وهو جمع المذكر السالم، إعراب جمع المذكر السالم. قال المصنف: وأما جمع المذكر السالم فيرفع بالواو ويخفض وينصب بالياء، مفهوم؟ جمع المذكر السالم يخفض باش، يرفع باش بالواو، ينصب ويخفض باش بالياء. قال الشارح: وأقول الثاني من الأشياء التي تعرف بالحروف جمع المذكر السالم، وقد عرفت بما سبق تعريف جمع المذكر السالم، أسألتكم عليه. وحكمه الحكم ديالو الإعراب أن يرفع بالواو نيابة عن الضمة، وينصب ويخفض بالياء المكسور ما قبلها المفتوح ما بعدها نيابة عن الفتحة أو الكسرة، وينصب به بعد الواو أو الياء نون تكون عوضا عن التنوين في الاسم المفرد، وتحذف هذه النون عند الإضافة كنون المثنى. فجمع المذكر السالم كمثال جمع المذكر السالم المرفوع: حضر المسلمون وأفلح المؤمنون وأفلح الآمرون بالمعروف، حضر المسلمون وأفلح الآمرون بالمعروف، فكل من المسلمين والآمرين مرفوع لأنه فاعل، وعلامة رفعه الواو نيابة عن الضمة لأنه جمع مذكر سالم، والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد. فهمتم هذا؟ ولا تقدمنا وأن الواو فتكون علامة الرفع في موضعين، زين؟ في جمع المذكر السالم والأسماء، في جمع المذكر، هذا هو. ومثال جمع المذكر السالم المنصوب: رأيت المسلمين واحترمت الآمرين بالمعروف، فكل من المسلمين والآمرين منصوب لأنه مفعول به. وعلامة نصبه الياء المكسور ما قبلها المفتوح ما بعدها لأنه جمع مذكر سالم، والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد. ومثال جمع المذكر السالم المخفوض: اتصلت بالآمرين بالمعروف ورضي الله عن المؤمنين، فكل من الآمرين والمؤمنين مخفوض لدخول حرف الخفض عليه. وعلامة خفضه الياء المكسور ما قبلها المفتوح ما بعدها لأنه جمع مذكر سالم، والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد. فهمتم هذا؟ إذا بماذا يرفع جمع المذكر السالم؟ بالواو. بماذا ينصب ويخفض؟ إذا الفرق بين جمع المذكر السالم وجمع الفرق بين جمع المذكر السالم والمثنى هو أن جمع المذكر السالم يرفع بالواو والمثنى يرفعه بالألف، أما النصب والخفض كل منهما يخفض بالياء. إذا لماذا نفرق بينهما في حالة النصب وفي حالة الخفض؟ لا بالشكل، المثنى محفوظ والجمع مذكر الثاني محفوظ، كل منهم محفوظ. بس غنفر كلمتهم نعم احسنتي، نعم جمع مذكر السالم ما قبل الياء مفتوح وما بعدها، لا ما قبل الياء مكسور وما بعدها مفتوح. المسلمين المؤمنين الآمرين، أما المثنى فالعكس، ما قبل الياء مفتوح وما بعدها مكسور. والمسلمين المؤمنين الآمرين الكتابين، وهكذا. مفهوم هذا؟ يعني ولكن كان فرق بالشك. انت هانتي قدامك، هالاسم قدامك، غادي تجبر مثلا رأيت المسلمين، ما مشكولش اش غتقول فيها؟ فإذا كان المراد به الجمع غتكون مسلمين، إذا كان التثنية غتكون مسلمين. مفهوم هذا؟ عارف تجي الدلالة المثنى كيدل على جوج والجمع على أكثر. جيد، هذا جود، هذا جود المواضع. الموضع الثالث وهو الأسماء الخمسة، قال إعراب الأسماء الخمسة. قال المصنف: وأما الأسماء الخمسة فترفع بالواو وتنصب بالألف وتخفض بالياء. مفهوم؟ وأقول أي الشارح: الثالث من الأشياء التي تعرف الحروف الأسماء الخمسة، وقد سبق بيانها. الأسماء الخمسة لا عرفناها، أي أبوك وأخوك وحموك وفوك، وتكلمنا على الشروط ديالها. وقد سبق بيانها وبيان شروط إعرابها، هذا الإعراب: تكون مفردتان نازل، مكبرتان مضافتان لغير المتكلم، تقدم هذا. وشرط الفهم أن يكون عاريا خاليا من الميم، وشرط ذو أن يكون بمعنى صاحب إلى غير ذلك. فمثال الأسماء، فمثال الأسماء الخمسة المرفوعة: إذا أمرك أبوك فأطيعه، وحضر أخوك من سفره. تمام؟ فكل من أبوك وأخوك مرفوع لأنه فاعل، وعلامة رفعه الواو نيابة عن الضمة لأنه من الأسماء الخمسة، والكاف مضاف إليه مبني على الفتح في محل خفض. ومثال الأسماء الخمسة المنصوبة: أطيع أباك وأحبب أخاك. فكل من أباك وأخاك منصوب لأنه مفعول به، وعلامة نصبه الألف نيابة عن الفتحة لأنه من الأسماء الخمسة، والكاف مضاف إليه مبني على الفتح في محل جر كما سبق. ومثال الأسماء الخمسة المخفوضة: استمع إلى أبيك وأشفق على أخيك. فكل من أبيك وأخيك مخفوض لأنه لدخول حرف الخفض عليه، وعلامة خفضه الياء نيابة عن الكسرة لأنه من الأسماء الخمسة، والكاف مضاف إليه كما سبق. هذا الثالث. على الرابع والآخر: إعراب الأفعال الخمسة. والأفعال الخمسة عرفناها. قال المصنف: وأن الأفعال الخمسة فترفع بالنون وتنصب وتجزم بحذفها. فترفع بالنون وتنصب وتجزم باش بحذفها. قال الشارع: وأقول الرابع من الأشياء التي تعرب الحروف الأسماء الخمسة، الأفعال الخمسة عفوا، الأفعال الخمسة. وقد عرفت فيما سبق حقيقة الأفعال الخمسة، يفعلان ويفعلان وتفعلون ويفعلون وتفعلون وتفعلين، أو بعبارة أخرى هو الفعل المضارع إذا اتصل به ضمير تثنيتين أو ضمير جمعين أو ضمير مؤنث المخاطبة. أرو. وحكمها أي من حيث الإعراب أنها ترفع بثبوت النون نيابة عن الضمة، وتنصب وتجزم بحذف هذه النون نيابة عن الفتحة والسكون. فمثال الأفعال الخمسة المرفوعة: تكتبان وتفهمان. فكل منهما فعل مضارع مرفوع لتجرده من الناصب والجازم، وعلامة رفعه ثبوت النون، والألف ضمير الاثنين فاعل مبني على السكون في محل رفع. مفهوم هذا؟ إذا مرفوع باش بثبوت النون، مرفوع بالنون، فالنون علامة على الرفع. ومثال الأفعال الخمسة المنصوبة: لن تحزنا ولن تفشلا. لن تحزنا ولن تفشلا. فكل منهما أي تحزنا وتفشلا، فكل منهما فعل مضارع منصوب بلن، وعلامة نصبه حذف النون، لأن الأصل له تحزنان وتفشلان، فحذفت النون علامة عن النصب. وعلامة نصبه حذف النون. والألف ضمير الاثنين فاعل مبني على السكون في محل رفعه. ومثال الأفعال الخمسة المجزومة: لم تذاكرا ولم تفهما. لم تذاكرا ولم تفهما، فكل منهما أي تذاكرا وتفهما، فكل منهما فعل مضارع مجزوم بلم، وعلامة جزمه حذف النون، لأن الأصل تذاكران تفهمان، فحذفت النون علامة على الجزم. وعلامة جزمه حذف النون. والألف ضمير الاثنين فاعل مبني على السكون في محل رفع، مفهوم هذا؟ هذا ما يتعلق بهذا الفصل. والآن عقدنا تمرينات، عقدنا تمرينات. التمرين الأول: أضع كل كلمة من الكلمات الآتية في جملة مفيدة بحيث تكون منصوبة، وبين علامة نصبها، مفهوم؟ ويعطيك كلمات، وكل كلمة كلمة إلا يجعلها في جملة مفيدة لكن تكون منصوبة، تدخل عليها العامل ديال النصب. الكلمات كالتالي: الجو، الغبار، الطريق، الحبل، مشتغلة، القطن، المدرسة، الثوبان، المخلصون، المسلمات، أبي، العلا، الرابي. هذه الكلمة كلها، كل كلمة كلمة وضعوها في واحد الجملة، ياك قطعا جملة مفيدة، ولكن هذه الكلمة تكون منصوبة، دخل عليها مثلا تكون أبي. ها ايه مشيتي عندك الوعرة، مشيتي فين احسنكم. طيب تكون رأيت أبي، ياك رأيت أبي، رأيت فعل فاعل وصلا مفعول، أبي مفعول به، منصوب علامة نصبه الفتحة المفضلة في آخره المانع من دوريا اشتغال المحل بحركة المناسبة، ياك وهذا لا تقدمناه. يعني سؤال: علاش هذا من الأسماء الخمسة وما نصبناش بالالف، وانما نصبناها بالفتحه المقدره؟ علاش؟ يلا الاسماء الخمسه باش كتنصب بالالف، اي هذا الالف، يعني ما قلناش منصب بالالف وانما قلنا منصب بالفتحه المقدره. اه نعم، لان الشروط ديالو سيكون مضاف لغير المتكلم، وهذا مضاف لي المتكلم. نعم، إذن على كل حال هذه الأسماء كلها ترجعوها في الجملة المفيدة وتكون منصوبة. فديك الساعة نعرفكم واش عرفتوا لماذا ينصب المفرد وال جبنا الجمل وقلنا عرفوا. لا هذا هو، علاش غنجيبو أنت جي؟ خمم خمم خمم، ديك التخمين كيتعلم الناس. التمرين الثاني، التمرين الثاني قال: ضع كل كلمة من الكلمات الآتية في جملة مفيدة بحيث تكون مخفوضة، وبين علامة خفضها. لأن غير يعطيك أسماء أخرى ولكن تجعلها مخفوضة، دخل عليه العامل ديال الخفض وبين العلامة الخفض، واش مخفوضة بالفتحة ولا مخفوضة بالكسرة ولا باش. الأسماء كالتالي: أبوك، المهذبون، القائمات، القائمات بواجبهم، ديك بواجب من تتمات القائمات، إذا القائمات هي بوحدة، القائمات بواجبهم، المفترس، أحمد، مستديرة، الباب، النخلتان، الفأرتان، القاضي، الوراء. هذه الكلمة لكل تجعلها بجملة مفيدة مخفوضة، ياك؟ طيب اثنين ثالث ضع كل كلمة من الكلمات الآتية في جملة مفيدة بحيث تكون مرفوعة وبين علامة رفعها. الآن مرفوعة الكلمات كالتالي: أبويه المصلحين، المرشد، الغزاة، الآباء، الأمهات، الباني، ابني، أخيك. ياك. سبعين رابع ذين في مالك أطير يام جيرك هيا شي حال سمرين الرابع بين في العبارات الآتية المرفوعة والمنصوبة والمجزومة من الأفعال والمرفوعة والمنصوبة والمخفوضة من الأسماء وبين مع كل واحد علامة إعرابه ويعطينا كلمات ويعطينا كلام كبير فيه أفعال مرفوعة ومنصوبة ومجزومة تبين تقول هذا مرفوع علامة رفعه كذا وهذا منصوب علامة نصبه كذا وهذا مجزوم علامة جزمه كذا ياك هذا في الأفعال وكذلك في الأسماء كلمة أسماء مرفوعة منصوبة مخفوضة وتقول هذا الاسم مرفوع بكذا وكذا وهذا منصوب بكذا وكذا وهذا مخفوض بكذا وكذا مفهوم؟ لذلك قال بين في العبارات الآتية المرفوعة والمنصوبة والمجزومة من الأفعال والمرفوعة والمنصوبة والمخفوضة من الأسماء وبين مع كل واحد علامة إعرابه مفهوم؟ الكلام أو الكلمات أو العبارات هي كالتالي: استشار عمر بن عبد العزيز في قوم يستعملهم فقال له بعض أصحابه عليك بأهل العذر قال ومن هم؟ قال الذين إن عدلوا فهو ما رجوت وإن قصروا قال الناس قد اجتهد عمر. إذا نتبيننا المعربات هنا: أحضر الرشيد رجلا ليوليه القضاء. هارون الرشيد أحضر الرجل باش يعطيه القضاء باش يوليه القضاء. فقال له إني لا أحسن القضاء ولا أنا فقيه. فقال الرشيد فيك ثلاث خلال، يعني فيك ثلاث خصال، لك شرف والشرف يمنع صاحبه من الدناءة، ولك حلم يمنعك من العجلة، ومن لم يعجل قل غطقه، وأنت رجل تشاور في أمرك، ومن شاور كثر صوابه، وأما الفقه فسينضم إليك من تتفقه به، فولي فما وجد فيه مطعما. هنا هذا تبني ثانيا الخامس. إذا هذه العبارة بكل بيننا المرفوع والمنصوب والمخفوض أو المجزوم من الأسماء والأفعال. ثانيا الخامس فن الكلمات الآتية ثم استعمل كل مثنى في جملتين مفيدتين بحيث يكون في واحدة من الجملتين مرفوعة وفي الثانية مخفوضة. فهمنا؟ ويعتمد أسماء مفردة. انتهت الثنية بالمفردة الثنية وذلك وكل مثنى مثنى كتجعله في جزء الجملات واحدة مرفوعة واحدة مخفوضة. الأسماء هي كالتالي: الدوات، الوالد، الحديقة، القلم، الكتاب، البلد، المعهد. ثمين السادس: اجمع الكلمات الآتية جمع مذكر سالمة واستعمل كل جمع في جملتين مفيدتين بشرط أن يكون مرفوعا في إحداهما ومنصوبا في الأخرى. يعطيك كلمات انت الجمعة وكل جمع تجعله في جلد الجملات واحدة مرفوع وفي واحدة منصوب. الكلمات هي كالتالي: الصالح، المذاكر، الكسل، المتقي، الراضي، محمد. سبعين السابع: ضع كل فعل من الأفعال المضارعة الآتية في ثلاث جمل مفيدة بشرط أن يكون مرفوعا في إحداها ومنصوبا في الثانية ومجزوما في الثالثة. ويعطيك أفعال مضارعة في كل فعل فعل تعملوا في ثلاثة الجمل، في واحدة مرفوع وفي واحدة منصوب وفي واحدة مجزوم. ياك الأفعال كالتالي: يلعب، يؤدي واجبة، يسألون، تحضرين، يرجو ثواب، يسافران. هذه التمارين. الأسئلة: إلى كم قسم تنقسم المعربات؟ إلى قسمين. ما هي المعربات التي تعرب بالحركات؟ خصك تزيد في المضارع الذي ينتسب آخر شيء. نعم، هذه هي: الاسم المفرد، جمع التكسير، جمع المؤنث السالم، في المضارع الذي ينتسب آخر شيء. نعم، ما هي المعربات التي تعرب بالحروف؟ المثنى، زيد، جمع المذكر السالم، الأسماء الخمسة، والأفعال الخمسة. نعم، نقل لك: مثل للاسم المفرد المنصرف في حالة الرفع والنصب والخفض، ومثل لجمع التكسير كذلك. بماذا ينصب جمع المؤنث السالم؟ بالكسر. مثل لجمع المؤنث السالم في حالة النصب والرفع والخفض. بماذا يخفض الاسم الذي لا ينصرف؟ مقال: مثل الاسم الذي لا ينصرف في حالة الخفض والرفع والنصب. بماذا يجزم الفعل المضارع المعتل الآخر؟ بحذف آخره. مثل الفعل المضارع المعتل الآخر في حالة الجزم. ما هي المعربات التي تعرب بالحروف؟ هذا مكرر، هذا السؤال ولا لا؟ هذا مكرر. ما هي المعربات التي تعرب بالحروف؟ مكرر. ولماذا يرفع المثنى ولماذا ينصب ويخفض؟ بماذا يرفع المثنى ولماذا ينصب ويخفض؟ بماذا يرفع جمع المذكر السالم ولماذا ينصب ويخفض؟ مثل للمثنى في حالة الرفع والنصب والخفض، ومثل لجمع المذكر السالم كذلك. بماذا تعرب الأسماء الخمساء في حالة الرفع؟ لماذا تعرب الأسماء الخمسة؟ إيه؟ باش؟ مغيطوا لك ولا؟